إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه الدنيا وإن طالت أيامها وامتدت سنيها، فما آل عمر العبد إلى زوال، فالسعيد من انشغل بإصلاح نفسه ظاهراً وباطناً، وبعمارة آخرته، والاستعداد للقاء ربه. فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. وقد تحدثنا في الخطب الماضية عن حسن الخاتمة وما فيها من أسباب وعلامات، وذكرنا لكم أن من أعظم علاماتها أن ينطق العبد حاضر النفس والقلب بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن يختم له على عمل صالح، وأن يموت بعرق الجبين، وأن يتمسك وأن يموت متمسكاً بسنة النبي الأمين. واليوم نتمم ما بدأناه، وإن في ذكر هذه العلامات سلوى لكل محزون، لكل مفجوع، بمصاب، بفقد قريب أو حبيب. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: جاءت الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة رضي الله عنهم أجمعين، فقالت: يا رسول الله، تخبرني عن ابن حارثة وكان قد قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي أصابه سهم طائش لا يدرى من رماه. فقال: يا أم الحارث، إنها جنان وليست جنة واحدة، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فقالت: يا رسول الله، إذن أصبر وأحتسب، فمن مات له قريب أو حبيب ومات على عمل صالح وختم له بالحسنى، كان ذلك سلوى لفؤاده وتخفيفا لحزنه. وأما الفائدة الثانية: حتى يستعد من به غفلة، وحتى ينتبه من طالت رقدته، وليستعد للقاء ربه. فإن كنت موقنا أن دارا لست فيها تبقى وتبقى المكرمات لساكنيها، فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن يرتجيها. ومن علامات حسن الخاتمة وهي من رحمة الله جل جلاله على عباده المؤمنين حين علم ضعفهم وهوانهم فخفف الله جل جلاله عنهم، وهي من رحمة الله السابعة أن يموت العبد بسبب مرض مزمن يلم به فيقعده زمنا، أو يصيبه وباء هائل، أو يصيبه بلاء مفاجئ، وكل ذلك قد رواه أهل السنن. من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهداء أمتي خمس، أي خمسة أصناف من موتات المسلمين يعدون من شهداء هذه الأمة. فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم ومن قتل في سبيل الله. خمسة أصناف قال أهل العلم، فمن مات بواحد منها وهي في الحقيقة ثلاثة موتات، أما الموتة الأولى سوى القتل في سبيل الله أن يموت العبد بعد صراع لمرض مزمن يلم به أو يلم به فيقعده. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المبطون، أي من مات بسبب مرض داخلي ألم به زمنا. ويدخل أهل العلم من المعاصرين كثيرا من الأمراض المزمنة كالسرطان بأنواعه والفشل الكلوي وأمراض السكري وغيرها من الأمراض التي ألمت بالأمة بأفراد الأمة في هذا الزمن. فبشرى لمن مات بذلك، فإن هذا علامة من علامات حسن الخاتمة. وأما النوع الثاني وهو ما يسمى بالوباء، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمطعون، أي من مات بداء الطاعون، وهو أنواع الوباء الذي يصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك منها أعدادا هائلة. ويدخل في ذلك أنواعا من الفيروسات والحمى الوبائية وغيرها، فإنها في جملة الشهادة في سبيل الله. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء يوم القيامة وأصحاب الطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن الشهداء في سبيل الله. فيقال لهم: انظروا إن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم من الشهداء. فينظر فيجدونهم كذلك. وأما النوع الثالث من أنواع الميتات التي تعتبر من جملة الشهادة في سبيل الله، وهي من علامات حسن الخاتمة، أن يموت العبد ببلاء مفاجئ. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف بالغرق، أي من مات غريقا، وبصاحب الهدم، أي من هد عليه بنيانه ومنزله فمات على ذلك، كمن مات بزلزال أو نحو ذلك من أنواع الهدم. ويدخل في ذلك أيضا من مات بسبب انقلاب سيارته أو سقوط طائرته أو مركبته. وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالهدم، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرعته دابته فهو شهيد، أي من مات بسبب حادث من هذه الحوادث كانقلاب المركبات وسقوط الطائرات ونحوها فهي من جملة الشهادة في سبيل الله. ويدخل في ذلك أيضا من مات بالحرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث، أن النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه قال: الشهداء سبعة وذكر منهم صاحب الحرق، أي من مات حريق بسبب أو من مات لحرق أصابه. ويدخل في ذلك وهو بشرى لنساء المسلمين من ماتت في نفاسها، فقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من جملة شهداء هذه الأمة، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم طلحة رضي الله عنه لما أصابه مرض، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله، أي مقبلا في ساحات الورى. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، أي في نفاسها بعد أن تلد، شهادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي وليدها يوم القيامة يجرها بسرره، أي بحبله السري. ولكن يشترط في هذه الميتات المتقدمة أنه من أصابه وباء أو مرض ألم به لا بد أن يصبر وأن يحتسب وألا يجزع وألا يتسخط، وليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، وأنه قد أراد أن يقبضه إليه على حسن خاتمة، فبدلا من أن يجزع وأن يتسخط وأن يخاطب ربه متهما إياه بالظلم، فلا بد أن يبشر وأن يحمد ربه على السراء والضراء. إن فعل ذلك كان من شهداء هذه الأمة وممن ختم له بالحسنى. ومن علامات حسن الخاتمة من يموت مرابطا على حدود بلاد المسلمين يذود عنها ويحمي حماها من كل متربص حاقد من أعداء المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم في مستبركه وغيره بسند صحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: لرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رباط يوم وليلة خير في الأجر وعند الله سبحانه وتعالى من صيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى يوم القيامة، وجرى عليه رزقه، وأمن الفتان، أي أمن من فتنة القبر. ومن علامات حسن الخاتمة من قام إلى إمام ظالم جائر قد أكل حقوق الناس والمسلمين، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، أمره بطاعة الله ونهاه عن معصية الله فقتله، فهو من شهداء هذه الأمة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فهو من شهداء هذه الأمة، بل هو من أسياد الشهداء. ولا يفهم من هذا معاشر المؤمنين، حتى لا نأخذ النصوص على إطلاقها أن ننشر بثالب الحكام على أعواد المنابر أو في المنتديات أو في الصحائف وفي غيرها، فليس هذا من عمل سلف الأمة. نعم ننصح، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، ولكن النصيحة تكون بينك وبين الأمير والسلطان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره عن عياض بن غن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، لا ينشرها ولا يذيعها، لأن في إذاعتها تأليب للفتن وتأجيج لحماس لا يضبط بشرع الله جل جلاله. من أراد أن ينصح لذي سلطان، نعم النصيحة واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا نسكت على الباطل، ولا نرضى بالظلم والضيم، ولا أن تنتهك حدود الله جل جلاله، ولكن لنا شرع يضبطنا، فمن لم ينضبط بشرع الله فبأي شرع ينضبط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، ولكن ليأخذ بيده ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ومن علامات حسن الخاتمة معاشر المؤمنين قتال الخوارج، فمن قتلهم أو قتلوه كان من جملة شهداء هذه الأمة. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بسند جيد عن الفرزدق الشاعر أنه لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما، فقال: إني رجل من أهل المشرق، ويخرج علينا أقوام يقتلون من قال لا إله إلا الله ويتركون من سواهم، كما يفعل بعض خوارج هذا العصر، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، المسلمون منهم في عذاب والكفار منهم في راحة. فقال لي، أي قال له أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتلهم فهو شهيد، ومن قتلوه فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حسن الخاتمة: من مات في سبيل الدفاع عن دينه وعن عرضه وعن ماله وعن نفسه وعن بلده من بلاد المسلمين. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون ماله، أي مدافعا عن ماله، فهو شهيد، ومن مات دون عرضه، أي مدافعا عن عرضه، فهو شهيد، ومن مات دون دينه، أي مدافعا عن دينه، فهو شهيد. وفي رواية عند الإمام النسائي: من مات دون مظلمته فهو شهيد، أي يدفع ظلما أصابه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أرأيت إن أتى رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وروى الإمام الحاكم في مستبركه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عنه مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن أتاني آت يريد أخذ مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يتذكر قال: استعن بمن حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال: استعن عليه بالسلطان. قال: فإن السلطان أي بعد وعاجلني أي هذا السارق. قال: فقاتل دون مالك، فإن مت مت شهيدا أو دافعت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حسن الخاتمة، وأختم بها، هي أن يوفق العبد للموت في بلد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في مدينتي فليمت، فإني أكون شفيعاً يوم القيامة لمن مات بها. من استطاع أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمت، فإنه سوف يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وأن ندفن في بلد حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كان هذا دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاها أنها سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك. فقلت له: وأنى يكون ذلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: يأتي به الله إن شاء. فكان له ما تمنى، فمات شهيدا ودفن بجوار الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، كما أن لسوء الخاتمة أسباب موجبات، كذلك لحسن الخاتمة أسباب موجبات، وقد مضى ذكر كثير منها، ومن أعظمها تقوى الله جل جلاله وإطاعته في السر والعلانية. فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن جعل تقوى الله شعاره وأدام طاعة ربه ومولاه حتما سيوفق إلى الموت على عمل صالح. ومن ذلك دعاء رب الأرض والسماء أن يتوفاه الله على حسن خاتمة. فليلهج اللسان مع حضور القلب في كل سجدة وفي كل موطن إجابة، وليقل العبد: اللهم اختم لي بخاتمة حسنة، كما حكى الله عن دعاء الصالحين: اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومنها أيضا معاشر المؤمنين، من هذه الأسباب وأختم بها هذه الخطبة، صنائع المعروف، وهي الصدقة. وما أدراك ما الصدقة؟ كم تدفع من بلاء، وكم تحصل من فضائل. ومن أعظم فضائلها أنها توف أنه يوفق العبد بفضل الله ثم بسببها إلى دفع ميتة السوء عنه وأن يوفق إلى حسن الخاتمة. فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف أي الصدقات بأنواعها والإحسان إلى الخلق بأنواعه بالمال وبالجاه وبكل نوع من أنواع المساعدة تقي العبد مصارع السوء أي ميتة السوء. ومن الآثار التي يستأنس بها في هذا المقام ما رواه الإمام الحاكم في مستدرته وأبو القاسم الرازي في كتاب الفوائد من حديث ومن قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما يرويه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة دخلت عليها في يوم من الأيام وهي مشتملة قد غطت يدها اليمنى وإذا بيدها شلاء أي أصيبت بالشلل، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ أي ما الذي أصابك؟ فقالت: يا أمه إن لي من الأمر عجبا. قالت: إن لي أبا كان كثير الجود والإحسان يتصدق على البعيد والقريب وقد توفاه الله عز وجل منذ زمن بعيد، وكانت أمي امرأة ممسكة أي شحيحة لم أرها يوما تتصدق في حياتها وقد ماتت قبل أيام، فعرج بروحي أي أنني رأيت في المنام، لأن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين نومها أي إذا نام العبد توفاه الله عز وجل. فقالت: إني قد عرج بروحي فرأيت أبي قائم على نهر جار ويسقي كل من أقبل وأدبر، فسلمت عليه وقلت: يا أبا أما رأيت أمي أما جاءتكم؟ فقال: أوقد قبضت أي ماتت؟ قلت: نعم. قال: والله لم تأتنا، ولكن التمسيها في ذات الشمال أي في أصحاب العذاب والسعير والعياذ بالله. قال: فأتيتها فإذا هي عريانة ليس في يدها إلا خريقة أي قطعة من قماش صغيرة تستر بها عورتها، وفي يدها شحيمة أي قطعة من شحم تدلك بها يدها وتلحسها، وأمامها نهر جار وهي تنادي: وعطشاه وعطشاه. فقلت: يا أماه ما الذي أصابك؟ قالت: والله إني لم أعمل في حياتي ولم أتصدق قط إلا بهذه الخريقة وهذه الشحيمة. فقلت: يا أماه وما الذي يمنعك من أن تشربي من هذا النهر؟ قالت: إنه قد حيل بيني وبينه. فقلت لها: ألا أسقيك؟ قالت: بلى. فنادى مناد من السماء أن شلت يمين من سقاها، قالت: فسقيتها فأصبحت يدي شلاء كما ترين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا بالحسنى وأن يرزقنا شهادة في سبيله وأن ندفن في بلد حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.